الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى مع الدليل الأول من الأدلة العقلية من أدلة الأحكام، وهو القياس، ومع مبحث العلة نستكمل حديثنا إن شاء الله. وكنا قد بينا في لقائنا الماضي كيف نتوصل إلى العلة من خلال النص الشرعي، سواء دل عليها دلالة قطعية أو ظنية، أو دل على العلية بالإشارة، لننتقل إلى الطريق الثاني من طرق معرفة العلة في الحكم الأصلي، وهو السبر والتقسيم، أو طريق السبر والتقسيم. قال المصنف حفظه الله تعالى: طريق السبر والتقسيم، وهي طريق يسلكها المجتهد لاستنباط العلة حيث لم يأتي بها النص صراحة أو إيماء. والصبر هو الاختبار، والتقسيم حصر الأوصاف المحتملة التي يظنها المجتهد صالحة لأن تكون علة للحكم، فهي عملية تتبع للأوصاف في الأصل ثم فحصها باستعمال شروط العلة المتقدمة، فيستبعد أي المجتهد ما لا تنطبق عليه الشروط ويستبقي ما كان كذلك. هذا تعريف مختصر لهذه العملية من عمليات التوصل إلى العلة في الحكم المنصوص عليه، طريق السبر والتقسيم. أما السبر فهو في اللغة كما قال المصنف الاختبار. تقول: سبرت أو سبرت غور الجرح، أي اختبرت مدى عمقه وحقيقة ألمه ونحو ذلك. وهو في الاصطلاح اختيار الوصف هل يصلح للعلية أم لا، اختبار الوصف هل يصلح للعلية أم لا. والتقسيم من تقسيم الشيء بمعنى تجزئته، وهو حصر الأوصاف التي يمكن أن تكون علة للحكم، ثم بعد ذلك ننظر هل هذا الوصف يصلح للتعليل أم لا. إن صلح للتعليل فبها ونعمت، وإلا حذفناه وحذفنا الوصف الثاني والثالث والرابع وهكذا حتى نبقى على وصف مناسب للحكم يصلح أن يكون علة له، وعليه فنستطيع أن نقول إن الصبر فرض، الصبر اختبار لما فرض من الاحتمالات التي يمكن أن تكون علة للحكم. يبقى في التقسيم بنفرض جميع الاحتمالات التي يمكن أن تكون علة للإيه؟ للحكم. ثم نأتي إلى هذه الاحتمالات ونفحصها احتمالا احتمالا، هل هذا يصلح أم لا، هذا يصلح أم لا، هذا يصلح أم لا، فنستبعد كل ما لا يصلح ونبقي ما يصلح لتعليل الحكم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر إلى آخره إلا يدا بيد مثلا بمثل. إيه الاحتمالات اللي يمكن أن يتصورها المجتهد للنهي عن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة؟ إيه الاحتمالات؟ الذهب والفضة لهما أوساط معينة ولا لا؟ في أوساط معينة، فنبدأ ننظر في هذه الأوساط وسط وسط، فنقول مثلا يحتمل أن يكون النهي لأنهما معدنان، الذهب معدن والفضة إيه؟ معدن، ده وصف ولا مش وصف؟ طيب، أو لجمالهما ولمعانهما، وصف ولا مش وصف؟ وصف موجود في الاثنين، أو نقول لأنهما يتحلى بهما، تتحلى المرأة بالذهب ويتحلى الرجل بالفضة وكذلك المرأة لأنه يتحلى بهما، أو لأنهما أثمان للأشياء وبهما تقيم الموجودات. طيب احنا ذكرنا شروط العلة ايه؟ ان تكون وصف ظاهر منضبط مناسب للايه؟ للحكم يصلح تعديته لي من الاصل الى الفرع. فتعالوا نبحث كل الاوصاف اللي احنا ذكرناه، كلهم معدن، ثم النحاس معدن، هل المعدن محرم؟ الحديد محرم؟ الالومنيوم محرم؟ كل هذه الاشياء مباحة بالاجماع، يبقى اذا ده ايه؟ ما يصلحش للتعليل. طيب اللمعان والجمال، طب الماس مثلا فيه اللمعان وفيه البريق ولا ما فيش؟ فيه. طيب يبقى نقول المناسبة للحكم هنا غير موجود، فنبدأ نوقع اوصاف العلة وصف وصف على هذه الاوصاف اللي معانا، ان صلحت بها ونعمت والا فيبقى هنا ايه؟ واحد فقط اللي هيبقى للتعليل، لتعليل الحكم في الاصل. ولذلك الشيخ هنا ضرب مثال تقريبي، قال هب انه لم يبلغك قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، وأردت استنباط علة تحريم الخمر فتسلك طريق التقسيم أولا، فتقول مثلا أوصاف الخمر هي سائل من العنب أحمر له رائحة مسكر، هذه خمسة أوصاف موجودة في الخمر، ثم تسلك طريق السفر مستعملا شروط العلة فتخلص الى الغاء جميع هذه الاوصاف، لان كل سائل لا يصلح للايه؟ للتعليل، لان جل السوائل طاهرة وايه؟ ومباح. من العلب، الاصل في العلب انه حلال طيب، احمر ما عندناش احكام بتتعلق بالايه؟ بالالوان، له رائحة ايضا ما ليس عندنا احكام متعلقة بالروائح، اللهم اذا كان الا اذا كانت رائحة منفرة، وده ما نقدرش نقول رائحة العنب او ما يعصر من العنب رائحة ايه؟ منفرة، يبقى كل ده ما يصلحش، يبقى حاجة واحدة هي الايه؟ الاسكار. يصلح ولا ما يصلحش؟ يصلح ليه؟ للمناسبة الموجودة بين الحكم وبين سببه. يبقى عندنا نقدر من خلال العقل ندرك مناسبة معينة بين الحكم وبين السبب الموجب لهذا الحكم. الإسكار فيه إذهاب للعقل، وإذهاب العقل لا يجوز شرعا، يبقى فعلا يصلح أن يكون السكر علة لهذا الإيه؟ لهذا الحكم وهو تحريم الخمر. واضح؟ يبقى ده مسألة الإيه؟ الصبر والتقسيم. يبقى احنا الأول بنجزأ أوصاف الشيء المراد معرفة حكمه أو المذكور حكمه. الأول بنجزأ أقسام الشيء المذكور حكمه اللي هو الأصل وأوصافه كذا وكذا وكذا، ثم نطبق شروط العلة على هذه الأوصاف، فما وافق هذه الشروط صرح للتعليل به، وما لم يوافقها لم يصلح للتعليل، وبالتالي لا نعتبره وإنما نلغيه وكأنه ليس موجودا. قال فائدة: ومن المسائل المشهورة التي اختلف فيها الفقهاء بسبب اختلافهم في استنباط العلة، علة تحريم الربا في الأصناف الربوية الستة الواردة في قوله: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال أخرجه مسلم، والحديث أصله في الصحيحين. لو ذهبنا نقسم أوصاف هذه الأشياء المذكورة، هنجد الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في علة النهي عن بيع هذه الأجناس إذا اتفق. فقال الحنفية: العلة هي اتحاد الجنس مع الكيل أو الوزن. طبعا اتحاد الجنس موجودة في الكل، لأن الذهب بذهب وفضة بإيه؟ بفضة، وبر ببر، وتمر بتمر، ده اتحاد الجنس. يبقى اتحاد الجنس مع الكيل أو الوزن، فقاسوا عليها كل مكيل وموزون. الشافعية قالوا: بل هي اتحاد الجنس مع الطعم أو الثمنية، فقاسوا عليها كل مطعوم وثمن. المالكية قالوا: بل هي اتحاد الجنس مع كونها قوتا مدخرا أو ثمنا، فقاسوا عليها الأقوات التي تدخر والأثمان. صحيح لو جينا نبحث في علة تحريم الذهب بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، زي ما قلنا قبل كده، ممكن لكونهما معدنان، لكونهما كذا، لكونهما كذا، لم نجد شروط العلة متوفرة إلا في كونهما ثمنا للأشياء. ده ثمن الذهب كان قبل ذلك يباع ويشترى، أو تباع به الأشياء وتشترى من خلال هذا الإيه؟ الذهب، وكذلك الفضة. لكن المشكلة فين؟ في الأشياء المذكورة بعد ذلك اللي هي البر والشعير والملح والتمر. هنقول إيه؟ إما إن نقول هذه الأشياء منها ما يكال ومنها ما يوزن. طبعا في هذه الأيام أصبح كله بإيه؟ بيوزن، لكن كان أيامهم في أشياء خاصة بالكيل وأشياء خاصة بالوزن، فمنها ما يكال ومنها ما يوزن، منها ما يدخر ومنها ما لا يدخر، منها ما يقتات ومنها ما لا يقتات، أي يجعله الناس قوتا ضروريا لهم. فهنا اختلفوا في علة تحريم بيع هذه الأشياء بعضها البعض، فمنهم من قال الكيل والوزن، ومنهم من قال الكيل والوزن مع كونه مطعوما، ومنهم من قال الطعم يعني كونه مطعوما مع كونه مدخرا. فإذا المسألة إيه؟ محتملة، وبالتالي اختلفوا في الحاق غيرها بها. يعني مثلا القرص مذكور في الحديث، الذرة مذكور في الحديث، طيب التفاح مذكور في الحديث، مع ان احنا نقول فاكهة التمر والتفاح مثلا. طيب هل هذه الاشياء تلحق بالمذكورات ولا لا تلحق؟ البعض لا يلحقها ويقول ان هذه ستة اشياء فقط هي اللي يجري فيها الربا، زي ابن حزم رحمه الله باعتبار ان ابن حزم بيقول بعدم شرعية القياس، والاخرون يقولون بدخول الربا في غيرها لعلة هي كذا او كذا، ومع اختلافهم في العلة يختلفوا في ادخالها وعدم ادخالها، وده طبعا مش بابنا الان. ولكن الذي نستطيع ان نقوله هنا ان الصبر والتقسيم عملية من العمليات التي يجريها المجتهد لمعرفة علة الحكم، واذا امكن تعدية هذه العلة من الاصل الى الفرع اعطينا الفرع حكم الاصل. هنا نذكر تنبيها الا وهو انه يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين او اكثر، يعني ممكن حكم واحد يكون معلل بايه بعلتين او اكثر من علتين، يعني ممكن نقول هذه الاشياء المذكورة فيها الكيل وفيها الوزن وفيها الطاع وفيها الادخار والاقتياس، ايه المنع ان تكون هذه علل اذا اجتمعت في اشياء اخرى كان حكمها حكم هذه الايه الاشياء؟ في منع؟ في منع ولا مفيش؟ مفيش مانع. ليه؟ لان احنا قبل كده قلنا العلة هي ايه؟ ها؟ الوصف المعرف للحكم. ممكن الحكم يعرف باكثر من وصف ولا لا؟ ممكن الحكم يعرف باكثر من وصف، وبالتالي يمكن ان يعلل الحكم بعلتين او اكثر. نضرب امثلة ليتضح المقام. المرأة يحرم وطئها بماذا؟ ماذا يحرم على الرجل ان يطأ زوجته؟ في الحيض. وايه كمان؟ خلي الحيض والنفاس حاجة واحدة. ها؟ الاحرام؟ الاحرام. يبقى فيه هنا علتين لتحريم وطئ المرأة ولا لا؟ يبقى عندنا ايه؟ الحيض، الاذى سواء كان حيض او نفاس، الحاجة الثانية الايه؟ الاحرام. ها؟ الحاجة الثانية الثالثة بقى تبقى الصوم اذا كان في نهار رمضان. يبقى هنا ممكن حكم واحد وله اكثر من علة. طيب الحيض علة لتحريم ايه؟ ده هنعكسها في المسألة اللي جاية، فنخليها لسه المسألة اللي جاية. يبقى احنا بنقول مثلا هنا المرأة حرمت على زوجها في يعني لثلاثة اسباب او لثلاث علل: الاذى، حيض او نفاس، احرام اذا كانت صائمة في نهار رمضان. طيب متى يحرم العقد على المرأة؟ ها؟ في العدة اذا كانت معتدة لزوج اخر. حاجة تانية في الاحرام، يبقى برضو عندنا هنا حرم الزواج بسبب علتين او لسببين او لعلتين: الاحرام او اذا كانت معتدة من رجل اخر. يبقى هنا لا مانع ان الحكم الواحد يعلل باكثر من ايه؟ من علتين او اكثر من ذلك. مثال اخر: لو ان رجلا له اخت وله زوجة اخ، عنده اخت وعنده زوجة اخ، رضعت صبية من اخته ومن زوجة اخيه، عندنا كم سبب للتحريم؟ ايه هم؟ لا طيب، يعني لما نقول عليهم ايه؟ طب الثاني النسب هنا بنت اخته يعني خلف، يبقى هنا حرم عليها لكونه خالا لها، رضعت من اخته، يبقى هنا هو طبعا الحكم مش النسب، طبعا الحكم في الرضاع الاثنين، يبقى اصبحت اخت بنت اخته من الرضاع، يعني هو خلها من الرضاع، يبقى ايه؟ كونه خالا لها. طيب الحالة الثانية رضعت من زوجة اخيه يبقى هو اصبح عما لها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة افلح ابو القعيس لعائشة: فليلج عليك فانه عمك من الرضاعة. قالت: انما ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، لم رضع هو اللي رضعتني. قال: انه عمك فليلج عليك. يبقى هنا اجتمع سببين للتحريم، كونه خال وكونه ايه عم. يبقى هنا لا مانع، وده قول الجمهور وهو الحق في المسألة، ان الحكم الواحد يعلل بعلتين او اكثر. نعكسها بقى بنقول كذلك يجوز تعليل حكمين فاكثر بعلة واحدة. بقى الاول بنقول الحكم الواحد ممكن كله اكثر من علة اثنين ثلاثة الى اخر. كذلك ايضا ممكن حكم مين او اكثر لهما علة واحدة. زي ايه؟ قلت في المرة اللي فاتت الحيض، الحيض علة ليه؟ لتحريم الصلاة والصوم والطواف والايه والوقت. ده طبعا باتفاق الدنيا كلها، انا اتكلمنا في المسألة دي قبل كده. يبقى هنا علة واحدة ثالث لأكثر من حكم، يبقى أكثر من حكم علتهم واحدة. ده لو دخلنا بقى كلام الجمهور في مسألة منحها من قراءة القرآن ومنحها من دخول المسجد ومنحها مش عارف من مس المصحف، هيبقوا سبعة أحكام. واضح؟ القتل، العمد، العدوان علة الايه؟ للقصاص والمنع من الميراث. يبقى زي ما بنقول هنا يمكن ان يعلل الحكم الواحد باكثر من علة، نقول ايضا يمكن ان تكون لحكمين او اكثر علة واحدة. قال بعد ذلك تتم: يستعمل الاصوليون ثلاثة مصطلحات في مدحة العلة، اليك ذكرها ومعانيها. اولا تنقيح المناط. قلنا المناط هو ايه؟ ما انيط به الحكم، اي علق عليه الحكم وهو العلة. لان احنا قلنا قبل كده العلة بتسمى بالمناط، علة الحكم بتسمى مناط الحكم. يعني ايه تنقيح؟ واضح من كلمة تنقيح ان فيها نوع من التهذيب. قال: التنقيح لغة التمييز والتهذيب، والمناط هو العلة. فتنقيح المناط هو تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية. وهذا من موارد اختلاف الفقهاء. فلو أخذت لها صورة حقيقية بقصة المواقع امرأته في نهار رمضان، فإن من الأوصاف أنه كان رجلا، وأنه أعرابي، وأنه فقير، وأنه أفطر، وأنه جامع زوجته في نهار رمضان. عندنا كم وصف؟ خمس. لو أردنا أن ننقح المناط، نقول مناط الحكم هنا إيه؟ كونه رجل، ولا كونه أعرابي، ولا كونه فقير، ولا كونه أفطر، ولا كونه جامع. ناخدها واحد واحد، ده معنى تهذيبه بقى. يعني ناخد واحد واحد ونعرضه على شروط العلة، اللي تتوفر فيه الشروط يبقى هو العلة، واللي ما تتوفرش بنلغيه وكأنه غير موجود، وهو ده قريب من مسألة الايه الصبر والتقسيم اللي ذكرناه. قال: فاستبعدت جميع الاوصاف الا انه افطر عند الحنفية والمالكية فعلقوا به الكفارة. فقالوا: من أفطر متعمدا في نهار رمضان بجماع أو أكل أو شرب فعليه الكفار. ومن هنا أوجبوا على الذي يطعم أو يشرب عامدا في نهار رمضان القضاء والكفارة بجامع اشتراكهما في إفساد الصوم، سواء أفسدوا بجماع أو أفسدوا بأكل أو إيه أو شراب. وحذف الشافعية والحنابلة جميع الأوصاف إلا أنه جامع، فعلقوا الكفارة بالجماع خاصة دون الأكل والشرب. وأيهما أرجح؟ الثاني ليه؟ لان معلوم انه ممكن ان يفطر المرء بطعام او شراب وهذا اكثر وقوعا من افطاره بجماع، كده ولا لا؟ يعني ايهما اكثر وقوعا، ان الواحد يفطر باكل وشرب ولا يفطر بجماع؟ الاكل والشرب. ليه؟ لان الحاجة الى الاكل والشرب اكثر، وليس كل المكلفين متزوجين. يبقى عندنا هنا كلما كثرت الحاجة الى بيان الحكم كلما كان الداعي الى بيانه اوجب. فكيف سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة يكثر وقوعها ويبين حكم مسألة يندر وقوعها ويتركها للايه؟ لقياس هذا او ذاك واختلاف الناس. والله يقول وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولهذا لا يصلح ان نوجب على من افطر عامدا بغير جماع كفارة، لان النص لم يأتي بذلك ولا حكم قبل ورود الشرع. اذا هو افسد يبقى عليه من الاثم ما عليه، ثم بعد ذلك ننظر هل يصلح ان يكفر ام لا. فلا كفارة الا بدليل واضح، حتى ان كثيرا من العلماء يقولون ان باب الكفارات لا يدخله القياس، وهيأتي ان شاء الله الاشياء اللي يدخل فيها القياس والاشياء التي لا يدخل فيها القياس. بدأ اول تتمة هي مسألة تنقيح المناط، يعني تهذيب الاوصاف التي يحتمل ان تصلح للعلية حتى نجرد العلة من كل، او نجرد هذه الاوصاف من كل ما لا يصلح للتعليل به لعدم توفر شروط العلة فيه. الثاني تخريج المناط، هو استخراج العلة. اذا خلاص المناط هنا نتفق ان هو الايه؟ العلة. فلما اقول تخريجه زي ما بقول تخريج الحديث، معنى تخريج الحديث ايه؟ هل يستوي خرج الحديث واخرج الحديث؟ يعني اقول مثلا هذا الحديث خرجه البخاري ولا اخرجه البخاري؟ ها؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ الشيخ مجد مش يشتغل مصطلح ولا ايه؟ الشيخ مجد مش يشتغل مصطلح هنا؟ طيب نزيع الكلام ده. لا لا انا ما اتكلمش على مسألة صح وضعف، انا اتكلم على اخرج ام خرج. اخرجه يعني ذكره مسندا من شيخه الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اما خرجه يعني استخرجه من بطون كتب السنة. وده الفرق بالفعل، ان البعض بيخلط فيهم يقول مثلا ايه اخرجه البخاري وكذا وكذا، ورأيت بعيني واحد يعني من يدعي التحقيق، وعلى فكرة مسألة في فرق كبير بين مسألة التحقيق والتخريج. بيقول اخرجه البخاري والنسائي طبعا رقم كذا صحيح كذا والالباني في الصحيح. طبعا هذا طبعا يعني مجازفة غير يعني غير مقبولة بالمرة، الشكل الألباني ما ذكروش بإسناده عشان نقول إيه أخرجه، ولكن نقول خرجه يعني استخرجه. فأنا مثل برضو نفس الكلام، قلت تخريج المناط يعني استخراجه. قال وهو استخراج العلة أي استنباطها بطريق السفر والتقسيم حين لا يدل عليها دليل، وإنما يستفيدها الفقيه بطريق النظر. يبقى تخريج المناط أي استخراج العلة التي علل او علق الحكم بها وجعلت علامة على هذا الحكم. بقي من التتمة التي اشار اليها المصنف تحقيق المناط. قال هو نظر الفقيه في تحقق العلة في الفرع او عدم تحققها، او نقول هو تطبيق حكم الاصل في الفرع إذا تحقق المجتهد من كون هذا الفرع مندرجا تحت الأصل تماما، وأن علة الحكم موجودة فيه والعلة الحكم موجودة فيه. ضرب لها مثالا فقال علم يعني مثل علم الفقيه أن علة وجوب اعتزال النساء في المحيض هي الأذى، فينظر هل توجد هذه العلة في النفاس وإتيان موضع الدبر أم لا، يعني باعتبار أن افترض أن النفاس وإتيان المرأة في الدبر لم يرد نص ببيان حكمهما، فكيف نفعل؟ ننظر الذي ورد النص بحكمه هو الايه؟ الحيض. يسألونك عن المحيض يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب وعرفنا علة الحكم ب يرحمكم الله النص او بظاهر النص، فننظر بعد ذلك يبقى عندنا حكم الاصل موجود وعلة الحكم معلومة، يبقى يبقى ايه بقى؟ يبقى تعدية هذه العلة الى الايه؟ الفرع. طبعا احنا قلنا من شروط العلة ان ما تكونش قاصرة، يعني تكون ايه؟ متعدية. طيب العلة دي موجودة في الفرع ولا مش موجودة؟ اذا كانت موجودة يبقى ياخد ايه؟ حكم الاصل. مش موجودة يبقى نبحث له عن حكم ايه؟ عن حكم اخر. قال فان وجدت في هذين الفرعين صح له تعدية حكم وجوب الاعتزال والا فلا. طبعا ده بنقول على افتراض ان مفيش دليل يتعلق بالمسألتين او الفرعين دول، مسألة يعني يكون التمثيل بها اقرب النباش الذي يأخذ اكفال الموت، سارق ولا مش سارق، تقطع ايده ولا لا تقطع يده، ها خلينا نتكلم دلوقتي في تحقيق المناط. قلنا السرقه هي ايه؟ عله قطع اليد. طيب النباش سارق ولا مش سارق؟ قول واحد ليه. طيب هما اللي فرقوا يعني بعض الفقهاء قال الاصل في السرقة ان هي اخذ مال بغير حق من حرز، يبقى لازم المال يكون ايه؟ في حرز. تعالوا ننظر ليه النباش يأخذ مالا في حرز ام يأخذ مالا مهدرا؟ يعني ايه مال مهدر؟ يعني مال مصيره الى التراب والبلد، يعني في يوم من الايام الكفن ده هيدوب وينتهي وهيتاكل مع الايه؟ ويبقى زي التراب. فقالوا لا، يبقى هنا ده غير السرقة لان ده المال ده مهدر والثاني في ايه؟ في حرز. وان كان الارجح ان هو مال في حرز لانه مجرد وجوده في مقبرة والمقبرة مغلقة ولا يسمح باخذ هذا الكفن، يبقى هنا بالاصل ان احنا يعني بنرجح جانب القول بانه سارق وتقطع ايه؟ يده. لكن لاخر اني خالفني ولا لا؟ طبعا في مسألة قطع اليد بالنسبة للسرقة ما فيش داخلة، انما دي ممكن يخالفني يقول لك لا انت ده مال في حرز، التاني مال مهدر مصيره كده كده، خده ما خدوش مصيره هينتهي وملوش ايه؟ مطالب، فيعتبروا مال مهدر. لكن الظاهر ان هو مال في حرز فله حكم الايه؟ فله حكم السرق. جه الاختلاف منين؟ الوقت عندنا نقحنا المناط ولا لا؟ مناط ايه؟ علة الحكم في الاصل، وعرفنا ان السرقة لها وصف معين يترتب عليه الايه؟ القتل. طيب وخرجنا المناط عرفناه، بعد كده يبقى ايه؟ تحقيق المناط، يعني تعدية العلة الى الفرع اللي ممكن يحصل فيها الاختلاف. فاذا حصل الاختلاف يبقى لابد هيقع الاختلاف فين؟ في الحكم. لان اذا اختلفنا في كون العلم موجودة في الفرع ولا مش موجودة يبقى لابد ان نختلف فين في الحكم، لان من شرط تعدية حكم الاصل الى الفرع اشتراكهما في علة الحكم. قال تنبيه: علمت ان مبنى القياس على اشتراك الفرع مع الاصل في العلة، وهذا هو القياس الذي اذا اجتمعت اوصافه على ما تقدم بيانه فهو القياس الصحيح، غير انه جدير بك ان تعلم ان مسمى القياس قد اطلقه كثير من العلماء على عموم، اولها ما يلحق الفرع فيه بالاصل بمقتضى اللغة ولا يتوقف على استنباط، وهو نوعان: ما يلحق الفرع فيه بالأصل بمقتضى اللغة ولا يتوقف على استنباط، وهو نوعان: الأول قياس الأولى، والثاني قياس المساواة. هكذا قال: والذي يبدو من عمل الأصوليين أنه نوع واحد، سواء كان قياس أولى أو قياس مساواة بيسموه قياس جلي، وينقسم القياس الجلي إلى إيه؟ إلى قسمين: قياس أولى وقياس مساواة. يبقى بنقول إذا ألحق الفرع بالأصل بمقتضى اللغة فهذا هو القياس الجلي الظاهر الواضح الذي لا ينبغي أن يتنازع فيه، الذي لا ينبغي أن يتنازع فيه. يبقى ذا اسم قياس جلي ويسمى بالقياس في معنى الأصل، ويسمى بالقياس القطعي كما قال الشبكي رحمه الله. إذا سواء قلنا عليه قياس بمقتضى اللغة أو قلنا قياس جلي أو قلنا قياس في معنى الأصل أو قلنا قياس قطعي أو قلنا قياس بنفي الفارق، كل ده إيه؟ معنى لشيء واحد، وهو الحاق الفرع بالاصل بمقتضى اللغة. اللغة هي التي اوصلتنا الى ذلك. قال مثاله قوله تعالى: فلا تقل لهما اف، فحرم الله التأسيف للوالدين والعلة ايذاؤهما، وهذه العلة في ضربهما وشتمهما اقوى منها في التأسيف، فيكون الضرب والشتم أولى بالتحريم من قول أف، ولا يتوقف فهم ذلك على نظر واستنباط، بل هو متبادر من النص نفسه، لأن إذا حرم أدنى الإيذاء فلأن يحرم أعلاه من باب أولى، ولذلك سموه إيه؟ قياس الأولى، قياس الأولى. يبقى نقدر نعرف قياس الأولى بإيه الوقتي؟ ما كان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل، ما كان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل لظهور العلة فيه أوضح من ظهورها في الأصل. واضح؟ طيب، النوع الثاني من القياس الجري قياس المساواة، وده واضح من تسميته انه الاصل والفرع متساويان في العلة، ولهذا سميناه قياس المساواة. يبقى نعد تعريفه بقى على ما ذكرنا في تعريف القياس الاولى: ما كان الفرع فيه مساويا الأصل، ما كان الفرع فيه مساويا في الحكم للأصل. مثال قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال: علة تحريم أكل أموال اليتامى ظلما هي الاعتداء عليها بالإتلاف، وهذا المعنى ذاته موجود في إتلافها بالإحراق، يعني سواء أخذه لنفسه أو أحرقه او القاه في البحر. المهم في الاخر الضرر رجع على مين؟ رجع على اليتيم، سواء انتفع به ابن بره او لم ينتفع به، لان العبرة عندنا بالايه؟ بالضرر الواقع على اليتيم. فتساوى في ذلك ان يأكله او يحرقه او يلقيه في البحر او نحو ذلك. قلت هذا القياس يسميه الامام الشبكي رحمه الله بالقياس القطعي، قال هو الذي يتوقف على العلم بعلة الحكم في الاصل، ثم العلم بحصول مثل تلك العلة في الفرع، فاذا علمها المجتهد بيقين، اذا علمها المجتهد بيقين او بغير يقين، مما علمها توصل اليها، فيقن الحاق ذلك الفرع بالاصل في حكمه ومساواته له. وعليه القياس القطعي هو ما قطع فيه بعلة الحكم، هو ما قطع فيه بعلة الحكم في الاصل ووجودها في الفرع. يبقى القياس الجلي او القطع او القياس بنفي الفارق او القياس في معنى الاصل، كل دي مسميات لشيء واحد، وهو ما قطع فيه بعلة الحكم في الاصل ووجودها في الفرع، ده اسمه القياس الجلي او القطع على ما ذكرنا. قال ويتصور ان تكون العلة في الفرع اضعف منها في الاصل، مما سماه البعض بقياس الأدنى، لكن لا ينبغي تصحيح هذه الصورة من القياس، لأن ضعف العلة في الفرع يعني تخلف بعض معانيها أن توجد فيه، وهذا ينفي المثلية بين المقيس والمقيس عليه، لأن احنا قلنا شرطها أن تكون العلة اللي موجودة فيه الاصل موجودة في الفرع، لكن هل لابد ان تكون اوضح منها في الاصل او مساوية، ولا يمكن ان تكون ادنى؟ بعض الفقهاء يقول لا مانع من التعليل بالادنى والحاق حكم العلة الادنى بحكم الاصل، طالما ان هم مشتركين في معنى من معاني الايه؟ العلم. ومنه مسألة الاذى اللي احنا اتكلمنا عليها من قبل، يعني هل الاذى بنزول دم الحيض مثل الاذى بتلوث الذكر مثلا بالغائط اذا وقع في الدبر؟ واحد ممكن يقول لك الاذى واحد، واحد يقول لك لا، الاذى الحاصل بالدم اشد من الاذى الحاصل بالايه؟ بالغائط. وعليه ما نقدرش ندي لي الوقاع في الدبر حكم الوقاع فين؟ في الحيض. عنده حق ولا ما عندوش؟ عنده حق وقوله مقبول، ولكن الحمد لله عندنا أدلة أخرى تمنع هذه الايه؟ هذه المسألة. لكن أنا بتكلم في مسألة القياس، إذا هنا هيقول لا، ده العلة في الفرع وهو إتيان المرأة في الدبر أدنى منها في الأصل وهو إتيان المرأة فين؟ في المحيض، وإحنا بنقول لابد من المساواة أو إن تكون أوضح، يبقى هنا ما ينفعش القياس، فننظر في أدلة أخرى لتحريم وضع المرأتين في الدبر. ومنهم من يقول لا، هو الأذى هنا حاصل والأذى هنا حاصل، وإن تفاوتت النسبة يبقى الحكم إيه؟ يبقى الحكم واحد، ويقيس إتيان المرأة في الدبر على إتيانها فين؟ في المحيط. وطبعا هي وجهات نظر بتختلف فيها أقوال الفقهاء بسبب اختلافهم في مسألة مسألة دي اللي احنا قلناها اخر حاجة اتكلمنا في مسألة المناط، تحقيق المناط، تحقيق المناط، يعني هم يختلفون في مسألة تحقيق المناط، وبالتالي بيختلفوا فين؟ بيختلفوا في الحكم. ولهذا كان فعلا اصعب شيء بيواجه المجتهد هي مسألة العلة دي، استخراجها من الاصل وتعديتها للفرع والنظر هل هي مساوية او ليست بمساوية. ولذلك اتكلمت في اول كلامي ان باب او مبحث العلة يعتبر من اصعب المباحث التي ينظر فيها في باب القياس. المسألة الثانية، قال ما يلحق الفرع فيه بالأصل بناء على نوع شبه بينهما ليس هو علة للحكم، وهذا يسمى بقياس الشبه. ما يلحق الفرع فيه بالأصل بناء على نوع شبه بينهما، يعني في عندنا تشابه بين الفرع والأصل، فنلحق حكم الأصل بالفرع لهذا الايه، لهذا التشابه، مع علمنا بأن التشابه ده ليس علة الحكم. يبقى نقدر نعرف والتعريف الأحسن لقياس الشبه، ولا نشوف مثال الشيخ الأول وبعد كده نقول التعريف الأحسن. قال: مما يمثل له به من يذهب إليه، يعني الذي يقول بقياس الشبه يمثل بإيه؟ قياس الوضوء على الصلاة في الترتيب والموالاة بجامع كونهما عبادة تبطل بالحدث. الوضوء يبطل بالحدث والصلاة تبطل بالحدث، يبقى في تشابه ولا ما فيش؟ في تشابه. طيب، الصلاة لابد ان يؤتى بها مرتبة، هنعتبر الاصل عندنا الايه؟ الصلاة، لان مفيش خلاف بين العلماء في وجوب الترتيب بين اركان الصلاة. طب والصلاة عندنا تشبه الوضوء في كلها تبطل بالحدث او في كونهما يدخل البطلان عليهما بالحدث، ففي شبه بينهم ولا لا؟ يبقى هنا نقول بقياس الشبه او مقتضى قياس الشبه ان يلزم الترتيب والموالاة في الوضوء، لكن احنا الاصل عندنا هيأتي ان شاء الله ان ما فيش قياس اصلا في العبادات. المثال الاوضح من كده قال: ومن امثلتهم له العبد المملوك لو أتلف شيئا فهل عليه ضمان أم لا، والتردد فيه حاصل من جهتي بمن يلحق أبي الحر لشبهه به في الآدمية أم بالبهيمة لشبهه بها في الملكية. يبقى نقدر من خلال هذا المثال اللي ذكره الشيخ نعرف قياس الشبه بإيه؟ بأنه قياس تردد فيه الفرع بين أصلين، ده التعريف الصحيح لقياس الشبه، قياس تردد فيه الفرع بين أصلين لوجود علتهما فيه فيلحق بأكثرهما شبها. بنقول العبد عندنا بيتردد بين الآدمية والبهيمية، الآدمية باعتباره من ولد آدم والبهيمية باعتباره مملوك يباع ويشترى ويوهب ويعني يتملك بكل أنواع التملك. طيب، هو المثال في الحقيقة اللي بيذكره الأصوليون مش اللي ذكره الشيخ، ولكن بيقولوا ايه؟ لو قتل خطأ، لو ان انسانا قتل عبدا بطريق الخطأ، ديته تكون كدية الحر ام تكون كدية البهيمة زادت او قلت عن الدية اللي هي دية الحر؟ هنا يتردد الحكم عندنا بين امرين، لو قلنا او غلبنا جانب الادمية هنقول ديته دية حر، ولو غلبنا جانب البهيمية هنقول ديته ايه؟ دية البهيمة، حتى وان كان ثمن هذه البهيمة اغلى من دية الايه؟ من دية الحر. لكن هذا النوع من القياس في خلاف بين الفقهاء، وإن كان الأولى الوقوف أو الإمساك عنه إلا إذا جاءت قرائن أخرى تؤكده أو تدل عليه. يبقى هنا ده قياس الشبه اللي أشار إليه الشيخ، لو قياس تردد فيه الفرع بين أصلين لوجود علتهما فيه فيلحق بأكثرهما شبها. لكن إحنا هنرجح منين كونه اكثر تشابها بهذا او بذاك؟ يبقى لابد من قرائن اخرى تأكد لنا المسألة دي او ترجح لنا جانب الشبه الأكثر. فإذا ترجح لنا جانب الشبه الأكثر يبقى هندخله في باب القياس بإيه؟ على الأقل بالأدنى، القياس بالأدنى أو بالمساواة إن وضحت المسألة وضوحا لا يختلف فيه اثنان. قال: هذا القياس مع ظهور فساد، طبعا ده على مذهب الشيخ، فقد ذهب إلى القول به جماعة من الفقهاء منهم الشافعي رحمه الله تعالى، ويستدل بعض أهل العلم لسقوطه بأنه لم يأت له مثل في كتاب الله تعالى إلا في موضع الذم، وذكر من ذلك قول إخوة يوسف عن يوسف عليه السلام: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وقوله تعالى عن الكفار في قولهم لنوح عليه السلام: ما نراك إلا بشرا مثلنا. يعني هم نظروا هنا النوع من الايه؟ من الشبه بينهم وبين نوح عليه الصلاة والسلام، وهو اشتراكهم في البشرية، لكن هو بشر ولكنه مميز بايه؟ مميز بالرسالة، فوجب ان يكون لهذا التمييز موقعا ومكانا بينهم كده ولا لا؟ ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء، هو ده. قل انما انا بشر يوحى الي. فالبشرية هم في البشرية سواء، ولكن في ميزة، هذه الميزة تجعله صاحب مكانة معينة او يجب عليه واجبات لا تجب على الاخرين او نحو ذلك، فلا يصلح اتخاذ هذا الشبه ذريعة لعدم قبول ما يقول او الاعراض عما يقول. لكن زي ما قلنا ان اذا تبين لنا من خلال بعض القراء ان هو اكثر شبها باحد الطرفين الحق بهما قياسا، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. بقي ان نذكر الادلة على حجية القياس والرد على المانعين من مشروعيته مع اوجه الخطأ التي تعرض للقياس، فنرجئ بيان ذلك للقاء المقبل ان شاء الله، سائلين الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، انه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.